الحديث يقول يشتري بسائل الموبقات جمع واللي بعده أتى اثنين شرك بالله والسحر. الحديث اختصره المؤلف رحمه الله ولفظه كاملا اجتنبوا السبع الموبقات. هو نفسه هذا يا شيخ؟ أيه هذا. يذكر فيه الشرك الأصغر يا شيخ؟ نعم الشرك الأصغر. الشرك الأصغر ما ينطبق على هذا لأنه ما يهلك، لكنه يهلك بعض الشيء.